ما حكم الخلف في هذا النص اي بحق الله؟ هل هذا الخلف يعتبر شركا لله ولو لم يكتب؟ لا بحق الله، يعني بحق الله سبحان الله بعزه الله والرحمن الرحيم والطائعه بجنب ورب العالمين ولم يات بجنب ولا بحق الله. بحق الله هذا تعظيم وطاعته وطاعته وطاعته الى حاله ما خالفه فيه وتعليمه